Broly. لدي كل ما يجعلني أقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر. ما لا يقولني يجعلني أقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر. حياة حقيرة كانت في كوكب خطر مواد فقيرة، أكل وحوش وأنا صغير قصة قصيرة، سببها الغيرة قرروا قتل عقول حقيرة حقيرة حقيرة. إنه أقوى من النمي ارموه لا تعيدوه، انفوه اقتلوه ذلك الملك المعدوه. مفيت إلى كوكب منذ كنت صغيرا، لا يوجد سوى الوحوش، كان كوكبا خطيرا. تعلمت على التعايش أبتأت بلحم الوحوش، كانت حياة صعبة ملأت طيب الخدوش. أبي من لحق بي وقرر الانتقام، وبدأ بتدريبي حتى يوم الاصطدام. كانت عندي مقدرات أنا جدا مخيف، قتال أبي لم ينفعني فهو بالنسبة لي ضعيف. قتال قتال هذا كل ما في بالك، الانتقام من الملك لا تقلق سيكون هالك. خسرت صديقي الوحيد الذي أسميته با، كان يقول با با قطع أذنه يا رب لا. أخذت أذن صديقي ولففتها على خصري، وعدت بأمر أبي أتدرب لأكسب نصري. أنفذ الأوامر رغم حقبتي، إن لم أسمع الكلام سيصعقني برقبتي. ماذا أفعل إنه أبي لا يمكنني اللوم، وحقنت في مشاعري حتى ذلك اليوم. ما لا يقولني يجعلني أقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر. ما لا يقولني يجعلني أقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر. وجدونا وأخذونا لكوكب الأرض، هناك قابلت الأمير. حان وقت العرض، إنه يوم الحساب، إنه اليوم المنتظر، يوم الانتقام وموتكم بالمختصر. وبدأ القتال والضربات تنهال، بدأت تهتز الجبال أعمق من قوة الزلزال. العلمات تغتر بقوة تحاول التكبر، لا تعرف من أنا، أنا غير قابل للتكسر. أنا سلسلة دم، أنا الحملة أهدم، أنا دمار انفجار انهيار، أنا عزار قاتلني أنا جبار، سنرى من سينهار. واجهت الاسمين واشتدت القتالات، حتى التفت حينها وجدت أن أبي مات. هذا جنود ستنا موت، بسط الخيوط ما استعد الزود، سأولق النار ستموت. هذا جنود ستنا موت، بسط الخيوط ما استعد الزود، سأولق النار ستموت ستموت ستموت. خرجت عن عقلي خرجت عن عقلي، اندمج الاسنان وعصر قتال خطير. هناك من تمنى امي وعدت للكوكب الفقير. ما لا يقتلني يجعلني اقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر. ما لا يقتلني يجعلني أقوى، لدي كل ما يلزم حتى أحيا. اضربني أكثر اضربني أكثر، أحول حضني لغضب وهكذا حبيبي تتكسر.